أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بصحاف من ذهب كارهون بلى ورسلنا لديهم يكتبون إلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما إله إلا هو